فيقول: ما صحة هذه العبارة: فلان ما تخاف فيه إلا الله، فإنني دائما أسمعها من والدي؟ والجواب أن قول أحد من الناس فلان ما تخاف فيه إلا الله معناها أنك تمتنع عن أن توقع به شرا خوفا من الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو كان الأمر مردودا إلى ما تجده في نفسك لبطشت به. فهم يقصدون بذلك أنهم يكفون أيديهم عن مستحق التأديب ونحوه خوفا من الله سبحانه وتعالى، فلا بأس بهذه الكلمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.